صغير قلب ميت ربنا يجيب في ما اقدرش اخاف وشبعت من كلمة دارين ونفسي اسلم والكل شاف الجرح فوق الجسم بيزن ويعلم اعرف تمامك انت عيل وابن موت وبلاش عمامك ده انت تجرح وتموت وافرح في سنه ساعه اللي تدينا اللي ضاع وان كان على البدا محتاج قلبك كنوت فيجو تخلاوي صباح عشان شرفت شباب السلام ارضي الاعلام سلاح